خالص. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي لمحمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاته، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ندخل إن شاء الله في منهاج الطالبين وعمدة المفتين، ونبدأ إن شاء الله نستهل الكلام على كتاب العارية. والعارية تأتي بتشديد الياء العارية أو بتخفيفها العارية العارية أو العارية، وتجمع على عواري. والعارية شرعا إباحة الانتفاع بما يحل الانتفاع به مع بقاء عينه ليردها عليه. مرة أخرى، التعريف دائما التعريف اهتم بها، تشير يعني تبين لك المعاني التي نريدها. إباحة الانتفاع بما يحل الانتفاع به مع بقاء عينه ليردها عليه. وعندك إباحة الانتفاع، أنت أخذت كتاب، وكتابه في الفقه، فاستعرت الكتاب لتقرأه. إباحة الانتفاع بما يحل الانتفاع، يبقى أنت أخذت الكتاب لتنتفع به، يبقى لابد في العارية من الانتفاع أولا، ستنتفع بشيء بقراءة الكتاب، ولابد الذي تنتفع به يحل شرعا، فحتى تقبل العارية. وأيضا لابد من بقاء العين، ما يكونش مستهلك، يعني مش تاخد تفاحة تستعيرها، فهتعمل جاز ممكن لو كنت هتاكل تفاحة تشم ريحتها. الفقهاء قالوا ذلك، تشم الرائحة فكأنها تستمتع بشم الرائحة وترجعها مرة أخرى، وهذا استثناء يعني. لكن هتاخد شيء أو ممكن تاخد وردة تستعيرها لتستمتع بالنظر إليها مثلا ثم تردها، لكن الإشكال إن التفاحة والوردة لن يعني تستهلك. مع العين، بقاء العين هنا فيه ممكن تبقى قليلا يعني تجلس وتردها، ممكن تقول انا عايز الورده دي بس النهارده استمتع بالنظر اليها وارجعها لاخر اليوم. اللي هي اصورها، صور الورده ماشي. طب ودي استمتاع تصوير يعني مقصود ولا ايش؟ الصوره ونزلها على النت وبيعها ونكسب بقى ان شاء الله. طيب، فنقول هنا ايش؟ مع بقاء العين اللي رد مهم جدا في العارية، اللي شيء يرد ما يكونش مستهلك يعني. والموردي قال هي هبة المنافع مع بقاء ملك الرقبة، ده تعريف آخر عند الموردي، هبة المنافع مع بقاء ملك الرقبة. يعني ممكن أنا أعيرك مثلا سيارة تذهب بها مثلا مشوار أو شيء، تركبها تسافر بها، فأنا أبحت لك المنفعة هنا، وملك الرقبة لي ترجعها لي مرة أخرى. ف والدلالة على مشروعية أو مشروعية العارية، الفقهاء استدلوا من قوله تعالى ويمنعون الماعون. فسر بعض أهل التفسير بأن الجيران كانوا يستعيرون الماعون ويستعيرون بعض الأمور، فالنبي الله عز وجل نهى أنك تمنع تمنع الجيران أن إذا أرادوا شيئا لك، فكان ذم في الذين يمنعون الماعون على أنهم يستعيروا الجيران من بعضهم البعض. وهذا قول ابن مسعود وقول الجمهور، وإن كان هناك الآية طبعا لها أقوال أخرى في التفسير، يعني مثلا قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه وابن عمر رضي الله عنهما قالوا يقصد بها الزكاة، يمنعون الماعون يعني يمنعون الزكاة. والبخاري له كلام آخر قال والمقصود بها المعروف كله، يمنعون الماعون يعني يمنعون المعروف بكل أنواعه. طيب، ولذلك البعض جمع قال من البخاري وغيره قال أعلاها الزكاة وأدناها العارية إن يعيد الشيء أيضا. طيب هذه من الكتاب على اختلاف التفسير كما بينا، ومن قول النبي صلى الله عليه وسلم من حديث صفوان بن أمية رضي الله عنه، لما تذكروا الحديث كان في غزوة حنين قبل غزوة حنين، وكان صفوان لم يسلم، كان مهله النبي صلى الله عليه وسلم مع الذين أبهلهم 3 شهور أو 6 ما أذكر، 3 يمكن، وكان عنده أدرع كثيرة ويعني سيوف، استعار من النبي صلى الله عليه وسلم عددا حتى قال أغصبا يا محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال لا، بل عارية مضمونة، وفي رواية عارية مؤداة، فاستعار منه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. طبعا الحديث فيه مسائل فقهية أخرى، لأن صفوان كان مشرك وكان معاه أسلاح، فاستعار منه السلاح وفي الحرب، فجواز التعامل مع المشركين في وقت الحرب، عشان بس في ناس مش فاهمة حاجة في أي حتة وقاعدة شغالين ليل نهار يعني يدبوا خلاص. أنا آسف بقول هذا الكلام والله، لكن طبعا هو ليه صور وليه أمور، لكن إن إيش إن يعني هو النبي مثلا أخذ من الرجل عدد كبير من الأدرعة وكان على الشرك وقته، واستعار منه ذلك لمنفعة المسلمين وفي القتال، أخذ منه ليقاتل به أيضا. طبعا وفي ناحية ثانية قال أنا أستعين بمشرك، هل في ضوابط بقى هنا في المسألة؟ ده ما ندخل في خلاف المراد يعني لا. لكن قال هنا أيضا معلوم، قال من قال ابن سلم الزعيم غارم، الزعيم غارم، فقالوا هذا المقصود به هنا أنه من أخذ استعارة يعني استعار شيئا فعليه أن يرده. وقلنا أيضا عارية مضمونة أو مؤداة، وهي كلها تصح ذلك، وما قال مضمونة يعني لابد أن ترد، وهذا سيبين لك أن من استعار شيئا يد ويد ضمان عليه إلا لم يفرط أو يتعدى. قال والإجماع أيضا قائم على مشروعية العارية، الإجماع قائم على مشروعية العارية أيضا. وقالوا إيش؟ يد ضمان. قال إلا المفرد يعني صحيح كلامك صحيح، أنا أخطأت أرجع صحيح، لما لم قلنا ضمان يبقى هو يضمن الكلام ده لو كان في يد الأمانة لازمة جت معي. أحسنت بارك الله. قال هنا يبقى الإجماع، قال والقياس حتى القياس. طب القياس فين؟ القياس على الأعيان. لو قلنا بجواز بيع الأعيان أو إعطاء العين شيء، فيجوز أيضا إعارة المنافع، أيضا يجوز إعارة المنافع، لأن هو لما بتعير شيء بتعير منفعته يعني، فهم قصوا بجواز التصرف في العين يجوز التصرف في المنفعة، ما دام ملك العين ملك المنفعة. يعني واحد الآن عنده شقة، فمنفعة الشقة سكنة، أنا أملك الشقة فأملك المنفعة، فيجوز أن أنا كما أنا يجوز أن أتصرف في الشقة اللي هي العين، أجوز أيضا أن أتصرف في المنفعة، يعني قياس التصرف في المنافع على التصرف في الأعيان، الشرع لم يمنع ذلك. التصرف في الأعيان طبعا على سبيل الاستعارة، على سبيل الإجارة، على سبيل غير ذلك يعني أيضا. والبعض قال ان كانت الإعارة في اول الاسلام واجبة لقوله تعالى ويمنعون المعون، قال ان هنا كانت واجبة ثم يعني صرفت الى الاستحباب بعد ذلك، لان هذا من باب الملك، فانت الاصل ان ملك الانسان لا يتعدى عليه الا باذنه، ولا عالم اكل مال الناس بالباطل، والمرء التصرف في إذنه فلا يكون وجوبا عليه. ولكن الحق أن بعض العلماء تكلموا فيه أن أحيانا تكون الاستعارة ممكن تكون واجبة، بمعنى أن لو كان المرء على مشارف الموت وعنده قارورتين ماء، قارورة له وقارورة زائدة، وصاحبه الآن يريد ماء، فأراد أن يستعير الماء حتى يؤدي إليه بعد ذلك، فقد تكون الاستعارة واجبة لأنه سيهلك إن لم يعطيه هذا الماء، فقالوا هذه من ضمن. أو مثلا أراد الماء هنا ليتوضأ به، وهذا فضل ماء زائد عنده، وإلا لا يستطيع، وليس هناك تراب وليس هناك شيء، وقد تكون الإعارة هنا واجبة. ففي حالات قد تكون فيه الإعارة واجبة، وقد تكون فيه الإعارة مستحبة، وقد تكون فيه الإعارة محرمة. يعني هنا واجبة قلنا من باب الهلاك، إنه سيهلك إن لم يعطيه هذا الماء، فواجب عليه أن يعيره. نعم. بس ازاي انا اعرف الطابور تقريبا من واحد؟ يعرض الزجاجة، أجيب له زجاجة تانية، أجيب له ماء مثله، أستعير دلو من الماء وأعطيك إياه بعد ذلك. خلاص ما هيعطيه مقابله مثله، لأن ده لي مثلي. عموما لو أنا عنده زجاجتين قال لا أستعير منك بس أديها إليك، هيعطيه ماء هيملاها له ويديها له مرة أخرى. فيجوز نعم، بس هو يجوز إن هنا يعطيه مثله مرة أخرى. هو طبعا ممكن يشتريه، لكن لو أراد يشتريه قال أعيرك، فله أن يعيره لذلك. ده لو هيموت يعني، انا بس كلامي في اللي هيموت بقى عشان ما نخشش. طيب خلاص اي شيء بقى خلاص، لو مش لو هيموت لو لازم ياكل شيء وبعدين تفاحه زياده يديله تفاحه. نعم ايضا وقد تكون محرم ان يعيره شيء محرم، هب ان هو سيعيره مثلا زجاجه ليضع فيها الخمر، فهنا يعاني على المحرم، فانا وهكذا المساله. طيب هنا بدأ هيذكر في شروط الاستعارة الأركان، فقال شرط المعير صحة تبرعه. يبقى شروط المعير الآن، من الذي يحق له أن يعير؟ الذي يصح له أن يتبرع، لذلك لا تصح إعارة الصبي، لا تصح إعارة السفيه، لا تصح إعارة المجنون. لأنه قلنا الاستعارة هي إباحة للمنفعة، فكإباحة الأعيان، والمجنون والسفيه والصبي ليس له أن يتصرف في ذلك. فقال وملكه المنفعة، يبقى الأمر الثاني أنه يكون من أهل التبرع، والثاني أن يكون يتملك هذه المنفعة دون الرقبة. بمعنى يعني ايش بقى دون الرقبه؟ يتملك المنفعه دون الرقبه، كيف ذلك؟ فاهمين يعني ايش؟ يتملك المنفعه. وهنا قال وملكه المنفعه، وانا اقول اي دون الرقبه. او في مثلا كمستاجر يعني ايه بقى دي؟ ايوه يعني انت مستاجر لا يملك الشقه. طب ما شيخ جاوب. ولا يملك الشقه ولكن يملك منفعته، وممكن يعيره مثلا يقول له ابات في الاوضه دي او كذا يعني خرجش الاوضه دي يوما. يبقى لما اقول ملك المنفعه لم يقل ملك العين الرقبه، حتى يكون احسنت مستاجر الان ملك المنفعه، فلا المستاجر ان يعير. يعني انا اجرت الشقه سنه، انا مالك للمنفعه الان، لكن العين مش رقبه، الرقبه مش لي، الرقبه لصاحبها اللي هي العين، لكن انا مالك المنفعه سنه، ممكن انا اعير براحتي. ذاك العوام يفهمون خطا ان المستاجر مالوش انه ياجر كمان، ده له انه ياجر. يعني انا ملكت انا اجرت الشقه منك عام للسكنه وخلاص حق الاجاره معي. طب انا اردت ان انا ايش لغيري، انا معايا المنفعه، انا فقلت اردت واحد عايز يدخل يسكن هنا، قلت له تعالى انا اسكنك، انا معايا هنا سنه في الشقه دي، فانا اعطيك الان شهر شهرين ثلاثه واتي بيه واسكنه. العوام فاهمين ان لا انا ماجر لك انت مش ماجر لفلان، لا انت لسه لك خلاص، هو ملك المنفعه. ممكن متى تعترض؟ لو كان اضر بك، يعني انت ماجر له سكن راح هو جاب لك شركه، او جاب لك واحد قاعد شغال طول الليل والنهار يدق عليك او يعمل حفلات او يعمل شيء فضرك، وانت تطالع على سبيل السكنه مش على سبيل التجاره او على سبيل فهنا ممكن يتجلى. لكن هو ملك المنفعة، ملك المنفعة له أن يأتي بغيره ويؤجر، نعم، أو له يعير. هب أنه عنده الشقة دي مأجرها سنة، فواحد صاحبه بيتزوج قال له خد أنا عندي المكان الفلاني خد أقعد فيها أسبوعين ثلاثة، ما إعارة له ذلك. ليش اللوم؟ أيوه قول ملك المنفعة شيء، ملام ملك المنفعة من حقه خلاص، هو قاله ملكه للمنفعة، أؤجر أعير أفعل ما أريد، أنا مالك للمنفعة الآن، ما أحد يتكلم معي، خلاص عملت عقد وملكت المنفعة لمدة سنة، فلا أنا أتصرف فيها كما أريد، لكن طبعا ليس لي أنا أبيع، ليس ذلك أيضا. لذلك قال وملكه المنفعة، يبقى لابد أن يكون وقيد بالمنفعة حتى لا يشترط إيش لكن انتبهوا سيأتي الكلام إن المستعير لا يعير لأنه لم يملك المنفعة. انتبهوا في التعريف، هو قال إيش؟ إباحة الانتفاع. يبقى المستعير أخذ إباحة الانتفاع، ما تملك المنفعة، بخلاف المستأجر تملك المنفعة. ذلك المستعير أنا مدلل أسب يقع فيه الإخوة، يستعير الكتاب من اي احد، من اخوه، من صاحبه، من الشيخ، من المكتبه، وياخد يخش عليه اخوه صاحبه، انت عايز الكتاب ده، انا كنت مستعيره من فلان، خده خده خده اقرا فيه. فليس للمستعير ان يعير، لان المستعير اخذ اباحه فقد المنفعه، ما تملكها حتى ينقلها. وهذا فارق مهم جدا، سياتي الكلام معه. قال وملكه، وملكه المنفعه. فدون اي قلنا دون الرقبه. طيب، فيعير مستاجره، يعير مستاجر، يعني هنا المستاجر يعير لانه ملك المنفعه كما قلنا. لا مستعير على الصحيح، واتى بها، لا مستعير على الصحيح، يبقى المستعير لا يعير. ليش؟ لانه غير مالك للمنفعه كما قلنا، ولا يؤجر طبعا، ولا، لانه ليس له غير الانتفاع فقط. طب لو اذن المعير المستعير ان يعير، جاز. لو قال له انا اعيرك الكتاب، فقال تاذن لي لو احد من الاخوه اراد ان يستعير مني اعطيه، قال اذن لك، اذا وجها واحدا يجوز في ذلك ايضا. قال ولو ان يستنيب من يستوفي المنفعه له، يعني ممكن ان ينيب غيره. يعني مثلا انا هو استعار سياره، احمد استعار سياره من فضل، جزاكم الله ان شاء الله السياره الجميله. فبعد ما احمد استعارها قال لعدنان انا اوكلك في الركوب، روح المشوار الفلاني، انا مستعير السياره، ولم يعيرها لعدنان. وهنا يقصد دلو ان يستريب من يستوفي المنفعه له، فاذا ممكن يركبها عدنان وكيلا عن احمد في الحاجه التي ارادها احمد، قال له اذهب خذ السياره وكيلا عني في المشوار الفلاني في ذلك، يعني او اركبها زوجته، يعني زوجة قال له خذ السياره انا مستعيرها وكيلا عنه في ذلك ايضا. فهذا قال هنا، لذلك قال ولو ان يستنيب من يستوفي المنفعه له. قال انتهى من المستعير الان. قال والمستعار، المستعير هيوكل غيره، يعني هو المستعير احمد وكلك في استخدام السياره لم يعيرك، قال يعني كنت راح مش استعرتها مثلا روح اشتري شيء، انا وكلك عني اني كنت اشتري هذا الشيء، هو التوكيل عنه، مش قال لي خد السياره لك انت تدفع المشوار، ما هي المنفعه كانت لاحمد، ووكلك في استيفاء منفعته، يعني انا كنت ساعيد السياره لاحمد فقلت له خد السياره، فقال طيب انا عدنان وكلته ان ياخذ السياره يفعل المشوار بها، لان كنت هذا. قال ذاك قال ولو ان يستنيب من يستوفي المنفعه له، انت دخلت المضطر، انت معايا لطن، هو جاي يا بابا، الشروط كلها جاي، انا بتكلم في المعير الان، هيدخل على المستعار هو دلوقتي، انت عايز ايه؟ خلينا في اللي احنا فيه. حاضر، لا مفيش مش بس كده، بس وقفتنا في الماء، انت مش هتمشيني عشان انت عايزها كده، فانا هجيبها لك. حاضر ماشي، حاضر حاضر، ما هي جايه. وفي انا قلنا في الاول في معير ومستعير، مستعار معير ومستعير ومستعار. نعم دلوقتي كده بالنسبه لقضيه ان هو المستعير واحد واحد عشان خاطر مثلا يركب السياره يركب الدراجة محمل، في الاخر هو اعطاها له، هو كده فرق اللفظ بس، يعني في الاخر واحد لا لا مش الثاني، في فرق بين، عشان كده انا قلتها احمد كنت انا اعيره السياره يروح يشتري اغراض من اخر الشارع، فوكل عدنان في نفس المشوار انه يروح ياتي له بالحاجات اللي انا اللي هو استعارها عليا، انه يروح يجيبها من اخر الشارع، فوكل غيره في استيفاء منفعه احمد، غير لو عدنان قال له انا اريد السياره اروح بها العمل، فانا هنا ليس لاحمد بعد ان استعار مني ان يعطي السياره لعدنان. طب ممكن مثلا يكون احمد مستاذن حضرتك مثلا ان هو يستعير السياره يوم او يومين او ثلاثه، تمام؟ فكده هو لو وكل عدنان، ما هيوكل عدنان في خلال يومين او ثلاثه، مش شرط، مش معين يا حبيبي، يوكله في استع... يوكله في مشاويره هو اللي استعارها مني، لكن لو وكله المنفعه ليه هو لا تجوز الا باذن مني. هو ده اللي احنا قلناه، قلنا الان هو انا اعارته ليه هو لمنفعه احمد، فاحمد وكل عدنان في استيفاء منفعته، منفعه احمد، لكن لو اعطاها له اياه يبقى بيعيره. نعم. طيب هو طبعا التكلم، وهل يشترط ان يكون الوكيل مثل الراكب؟ يعني طبعا ليه بيكلموا في الدبه؟ يعني احمد لما بالك وزنه 40 كيلو بس خفيف، فراح موكل عدنان اللي هو وزنه 150 كيلو، ده قاعد على الدبه والتاني كان قاعد على الدبه، هل يشترط ان يعني مثلا اداله سياره، فده لو قاعد في السياره كان هينزل المساعدين تحت مثلا، وده قاعد، فقالوا هنا هل يشترط ان الراكب الموكل لو كان يكون بنفس لا، قالوا لا يشترط في ذلك طبعا مثله، يعني على سبيل هذه المساله. قال والمستعار، طبعا الاستعارات كمان ممكن تكون انه انتوا يعني سياتي الان الكلام، ممكن يستعار ارض للزراعه ويستعار ارض لبناء عليها شيء، كما يستعار يعني المستعاره مش في المنقولات فقط كسياتي الكلام، يستعار ارض ليزرعها، يستعير ارض ليزرعها، يستعير ارض ليبني عليها مثلا خزان ميه، او يبني عليها غرفه، او يعمل عليها جراج، او يعمل شيء استعاره، كل هذه استعاره. وسياتي الكلام في الرد كيف يكون، والبناء اللي تم، والغرس الزرع كمان اللي زرعه، وهذه كل هذه سيتكلم فيها. قرأ المستعار هنا شرط المستعار، ده انتهى من شرط المعير، دخلنا في شرط المستعار، الشيء الذي قوله منتفعا به، يبقى الذي ليس فيه نفعه ليس فيه منفعه لا يعار. يقول لك الحمار الزمن وايش هيفعل به مثلا، الانتفاع المقصود منه ما فيش فيه اعاره مثلا. لابد ايضا تكون المنفعه مباحه، واحد راح معير اورج، عود، مزمار، الات الملاهي، كل هذه قالوا هذه ليست منفعه، هي لا منفعه بس ليست منفعه مباحه. لا ولا ممكن تستخدمها في حاجات كثيره. لا وبيدلوا عشان بيعيروا يعني للسجائر، ما دي اشكال، بس طبعا لو علم بعد معاه. ايوه صح، والله بس والله بس ايش مشهور قوي الشيخ، كانوا قاعدين مع بعض فيقول له دين الولاء ده اطلع بيدلوا عشان ايه يولع نفسه، هو التاني معاه الولاء عليه اصلا. طب ايه رايكم في المساله، ايش يفعل معه، ايه القاعده؟ حتى لو هو مذنب. لا في قاعده مهمه جدا عندنا الشافعيه وغيره. ايوه ويفجا توكل ووكل غير لشيء مستعار. ومعيسى مش عارف بتقول ايه، توكل ووكل غير لشيء راجعين الان، هذا بيشرب سجاير وده بيشرب سجاير، فده طلب منه الولاعه، اقول لكم انا المفروض يقول له ايه، يبقى مديله الولاعه يقول له ايه، يقول له على فكره تدخين حرام، خد الولاعه تدخين حرام، تدخين حرام، وهو بيديله الولاعه، وهو بيديله الولاعه ايش؟ في ضابط عندنا قلناه من قبل، انتوا ازاي مش فاكرين يا دكتور علاء؟ على فاعل المنكر ان يتناصح على فاعل الجر، على شارب الكؤوس ان يتناصح، فاهمين فاكرينها؟ على شارب الكؤوس ان يتناصح، قلناها لما اتنين كله بيشربوا في الخمر، اعوذ بالله من ذلك، فكل واحد ينصح تقول على فكره الخمر حرام وبيصب له، فقال دي غزالي اللي قالها او الهجويني ما اذكر الان، غزالي قال على اسمين، اسم الاول ان هو بيفعل المنكر، والاسم الثاني انه لم ينصحه، فالتناصح حتى في وقت المنكر عليه ذلك. بس هؤلاء ملزمين عن طريق وزاره الصحه، والعجب ان طب هو لما تاكد لهم ذلك لماذا يسمحون بها بقى؟ ايوه اتكلم الان لو بلاد المسلمين، ايوه خلاص تاكد بضررها المحرم، حتى انه قالوا ان هي ضاره جدا، فكان عليهم ان يمنعوا اصلا تصنيعها ودخولها. فنقول هنا احنا كنا فين دلوقتي؟ نقول هنا المنفعه لابد ان تكون مباحه مع بقاء عينه، وهذه مساله مهمه، يعني منفعه ظاهره. يعني كل بس عبد ياتي زمن الدور ثياب ممكن، نعم عنده بدله راح فرح على ثوب قميص مرأة النساء بيأجروا بيعيروا اسف الذهب كثيرا جدا في المناسبات يعيروا الملابس الاواني. نعم انا مش عارف اخلص مش عارف احكي لكم ايش انت كنت فين؟ احنا قلنا العريه مقدمه مضمونه في الاول، انت رحت اصلك سافرت مع الطياره رجعت، انا مش بقول لك النهارده ان شاء الله عليكم متروقيني خالص. انا وانا النهارده هادي فمش هتصعصع يعني انا هقوم خلصت شحنه بره كلها خلاص. فقال مع بقاء عينه فهنا فاذا كل هذه كل هذا ممكن يستنفع به الاواني والالات وكل شيء، الاطعمه ولا تجار. يعني واحد يقول له مثلا اديني كيلو كباب ما فيش، هذا تهلك. قلنا هذا كوبايه عصير او شيء، كل يعني المنفعه مستهلكه فلا تعار ذلك ايضا. الاستهلاك او المنفعه تكون الشيء المستعار يعني له منفعه وكمان له منفعه مباح. لذلك هم اختلفوا في الدراهم والدنانير مسكوك، هل تستعار؟ يعني واحد يقول لك دي قلبك عيني بس جنيه، طب انا ايش هستنفع بيه في ايه؟ اين الاستعاره فيه؟ على انه هل في منفعه في الاستعاره ولا انت بتقول لي قرض؟ ده مساله اخرى. ف هنا يعني ذلك احنا بنتكلم منفعه خفيه في الدنانير، المنفعه انا استعار بيها. الا بقى لو انت هتاخد الدراهم مش هتعملهم سلسله ومثلا تبين انك معاك دراهم او شيء تستعرض او شيء غير ذلك ايا كان، لكن هم اختلفوا بذلك لان قلنا لابد من منفعه، فالدراهم والدنانير منفعه فيها في الاستعاره في الاستعاره في ذلك ايضا. لكن ممكن يتزين، قد يكون المراه تاخدها وتجيب الجنيهات وتعمل لهم اطار وتلبسهم، قد يكون ذلك ايا كان. لكن قلنا الان استعاره الاستعاره هذه كلها لابد مع بقاء العين حتى لا يستهلك في ذلك ايضا. طيب قال وتجوز اعاره جاريه لخدمه امراه او محرم. اذا ممكن تعير عندك جواري، واحد طلب منك قال لك اختك قالت لك اديني عندك جاريه زياده بس عايزها اسبوع عند ضيوف وناس، فانت تعيرها لامراه لا اشكال، او محرم الجاريه، هب ان الجاريه دي لها اخ عند واحد تاني او هي لها علاقه نسب فهي هتروح عندهم هذه محرم لها. فهنا ايش يجوز اعاره الجاريه؟ طبعا هنا اما تكون المحرم بنسب او رضاعه، ممكن يكون في من باب الرضاعه هي رضعت مع احد من السياد او ماشي او غير ذلك او مصاهره لا محظوره بذلك، يجوز اعاره جاريه لخدمه امراه او محرم. هتجوزها هيوعرها لمحرم لها. ايوه مش هي المحرم، في امراه محرم يا ابني، هي هيوعرها لامراه او لمحرم لهذه المراه للجاريه اللي رايحه له محرم من نسب من رضاعه من مصاهره. فهمت؟ طيب هنا انتبه انه قال لخدمه مش لانه لا يجوز الوطئ يحرم، نهاية الكلام انه يقع في زنا كمان يحاسب عليه. هنا يجير لخدمة، نعم لخدمة ذلك. فهنا انتبهوا ويكره إعارة عبد مسلم لكافر، وهذه طبعا لقول قول الله عز وجل ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام يعلو ولا يعلو عليه. حتى بعض العلماء قالوا يكره إجارة المسلم عند الكافر، يعني انه يعمل عنه اجير لان في ذلك قال يكره. لو نزل قال ايضا هنا قال يكره اعاره عبد المسلم لكافر. وهنا الكراهه هنا كراهه التنزيه ليس كراهه التحريم، واللي عندنا قول اخر بالتضعيف كراهه التحريم، لكن هنا الكراهه هنا يقصد بها كراهه تنزيه حتى لا حتى طبعا لا يكونوا لا يخدموا عليه، او يعني حتى لا تكون خدمه للمسلم للكافر بذلك. وان كان طبعا سيدنا علي قد تأجر نفسه ليهودي ليرفع له دلوا، يعني بكل دلو من البئر مقابل تمرة في وقت ما، حتى بس تفهموا ان المسألة يعني ايش فيها خلاف بين الفقهاء ايضا. ذلك وقال يكره، ورد عن سيدنا علي رضي الله عنه قد أجر نفسه ليهودي يرفع له ينزح له من البئر دلو بكل دلو تمرة في وقت ما، كان حاجة للمال رضي الله عنه. الله أكبر. طيب قال والأصح اشتراط، هنا يأتي باللفظ بقى، انتهينا من المستعار. والأصح اشتراط لفظي كأعبتك أو أعرني، ويكفي لفظ أحدهما مع فعل الآخر، يعني إما يقول له أعبتك أو يقول له أعرني أو لفظ، ويكفي لفظ أحدهما مع فعل الآخر. يعني من لو قال له أعرني فمن لازم يقول له أعبتك، أعرني يعطي له شيء، عين الكتاب، فانت تقول او من انه لك الكتاب، او انا اقول لك اعيرك الكتاب فانت تستلمه من يدي، ما تقول ايش قبلت الاستعاره مثلا او غير ذلك. يبقى لكن اللفظ هنا يكون ظاهرا في مساله الاعاره، نقول ظاهرا في مساله الاعاره. ف ولو قال اعرتكه لتعليفه أو لتعيرني فرسك، وهو إجارة فاسدة توجب أجرة المثل. وهنا طبعا لو كان هنا اللفظ لا يوافق المقصد، لأنه قال أعرتك لتعليفه، يبقى أنت كأنك بتديله مهمة، يبقى كأنك بتؤجره ليعرف لك الفرس أو الدابة، أو لتعيرني فرسك، فكأنك إجارة، يعني بإما إجارة فرس بفرس، فقال هذه إجارة فاسدة. طب هنا إجارة فاسدة ليش؟ قالوا لأنه عرتك حتى لو أنزلناه نزلة الإجارة، أصله معنى عرتك أنا مش الإعارة، أجرتك، أجرتك، يبقى أجرتك لتعليفه. الأولى هنا الفساد لجهالة العلف، كم أنا تعليفه قديش؟ مش ان انت اجرته خلاص، احنا استبدلنا اعرتك لاجرتك، ودي ممكن كان المقصود هنا الاجاره، لكن الاشكال هنا اعرتك لتعليفه. قالوا هنا لجهاله العلف اللي تعليفه ما اتفقناش عليه لسه ماشي، لكن او لتعيرني فرسك. طب هنا ايضا ليش قالوا لجهاله المدة والعلف في الأولى، الثانية جهالة أيضا هنا التعليق. التعليق وإحنا قلنا دائما التعليق في البيع وفي الإجارة لا يجوز، يعني أجرتك فرسي على أنك تؤجرني فرسك، التعليق هذا لا يصح، ذاك أصبحت إجارة فاسدة. وقال أجر أجرة المثل، يبقى لا يحصل إيه، يفسخ العقد، وكل واحد مثل، المثلية كام في العرف في إجارة مثلا الأول سيؤجره، يشوف العمل اللي تعليف وقديش أو العلف قيمته، والثاني ايضا لو كان سيؤجره فرسه يشوف مده، يعني يعرف مده الاجاره كم تكون، لكن الاجاره هكذا فاسده. لغايه الان المشترك المؤلف لم يشترط في الاعاره توقيت، انتبهوا. اذا ما عليك سنتكلم عن ان في اعاره مطلقه واعاره مقيده او مؤقته. إذا لم يشترط إلى الآن المؤلف في الإعارة التأقيت، وهذا معنى إن هنا إن ليس بشرط. انتبهوا لأن إحنا سيأتي معنا الكلام إن الإعارة عقد جائز. يعني إيه جائز يا هيثم؟ يعني إيش الإعارة عقد جائز؟ أنا قلت هيثم. مش أنت هيثم، أنت هيثم؟ هو هيثم يا عم، أنا عارف. ما معنى الإعارة عقد جائز؟ لا تدري، أحسنت، قل. يجوز فسخه بأيوه. يبقى ليس ملزما، العقود جائزة ملزمة، جائزة من الطرفين، لازمة من الطرفين، جائزة من طرف أو لازمة من طرف، قد تكون. فلما قلنا جائز وسيأتي الكلام للإعارة جائزة، إذا أي واحد من الطرفين يعني ممكن يطالب، المعير ممكن يطالب بالكتاب، أنا أعرتك الكتاب؟ قلت لك خذ الكتاب واطلقت، ثم جيت بعد ساعتين قلت لك اعطيني الكتاب انا اريد، او انت استعرت الكتاب، لانه هي فيها ارفاق. المساله كلها بان هذا من باب الاحسان، من باب الارفاق، من يعير يعني، لان طبعا هو بيعير بدون مقابل مش اجاره، هي الاعاره هنا غير الاجاره، فبالتالي هو عقد كما سياتي الكلام هنا، عقد جائز. فاذا ذلك هو لم يشترط ان يكون فيها تاقيت بخلاف الاجاره والغير ذلك، لابد فيها من وقت تاقيت لذلك. نعم، يمكن فسخه في اي وقت، يفسق في اي وقت، احسنتم. ايوه ابو داود، اهلا بك ابو ايوب. هو قال لكم على شارب الكاس ان ينكر، وجابها لكم من بدري بس انا ما قلتهاش. احسنت، انت ضفت والزاني ان يامرها بالستر لوجهه كما قال الغزالي. هو الغزالي اللي احسن ايضا، يعني اعوذ بالله، في وقت الزنا يامرها بالستر. وكل هذه مساله ستر الوجه كمان. انت ايه من بره ليه عنان؟ اصل شيخ الكلام يعني ما يخشش العقل ازاي يعني؟ هو اللي ما يخشش العقل يا ابني، ده كلام فقهاء صحيح جدا. ده يعني ايه يعني ايه ازاي؟ لا لا لا لا لا، هو يعني ايه بس اسمعني بس، يعني ايه لا يدخل العقل؟ بالعكس ده هو داخل العقل جدا. ماذا تقصد؟ انا بناقشك عادي، ايش الانكار؟ ايش الاشكال؟ مستغرب جدا انت على شارب الكؤوس ان يتنصح. دي ماشي، انما الثانيه، طب ايش الفرق في الثانيه؟ ايش اللي واحد بيشرب الخمر فبيقول له انتبه الخمر حرام؟ هو التائه لو شارب كاس بينصح الثاني، وهو بيصب له الكاس، ان هذه منكر غير ذاك. دي مقبوله ان بالظبط. طب والتدخين مش مقبول؟ لا، ان هو في على غطي وجهك عوره، هو مقبل على يعني شيء يعني هو اللي بيصب له الخمر وبيقول له الخمر حرام مش متضاد؟ يعني ممكن ايش فيها طيب؟ المعنى ده الثالث تقصد بتاع بنت العم. لحظة لحظة بس، أنا عايز أجيب وجه الشاهد فيها، وجه الشاهد. لا بس هي ما كانتش مطيعة، لا دي كانت مجبرة، كانت تريد مال عشان تعيش، فهي أكرهت، لكن هي قالت له اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. ده هي مش بتقول اتق الله ويعني وما تفعلش، لا لا، ده هي جاءت مكرهة، ما هي كانت تريد المال اللي كان عليها، خلاص هي تريده. هي ما هو الحديث انها جاءت مكرهة، ما كانت موافقة، ده هو كان يراودها وهي ترفض، ثم لما احتاجت الى المال راودها على المال. ما ارى يعني وجه الشاهد في المسألة، لكن لان هي كانت مكرهة في ذلك، لكن هي طبعا انكرت عليه ويفعل ايضا، لكن هي الظاهر انها كانت منكرة. لكن احنا نتكلم حتى هو ليش بيقول على شاربي الكؤوس ان يتناصحا، يعني الاثنين بيفعلوا المنكر فبينصحوا بعضهم بعض، بيقول له انتهى كذا. طيب انا بس انت استعجابك استغربته، لذلك انا اوقفت. لا يا استاذ، ما فيش فيها دلاله على تغطيه الوجه، ده هو ده مش نص شرعي، ده كلام الفقيه بيقول له ذلك. استنى بس عشان نشوف شيخنا ايه وخبرته. ده مش كلام على ده مش دلاله على تغطيه الوجه، ولا استأنس بيه من الكلام ده، مش استئناسا، مش هنستأنس بكلام الفقهاء نحن، ده احنا نستأنس بالآثار ضعيفة شوية قياس يعني ممكن، لكن لا نستأنس بقول فقيه حتى نستأنس، نقول هو رأيه، ده مش دليل أصلا، من ضعف الأدلة. أحسن الله إليك. نعم، أنا بس أقوي لك الحجة حتى ما أحد يضحك علينا، بقول لك الجماعة دولت بيقولوا إيه. طيب هون نرجع يا جماعه، فصل فصلتنا خالص. ومؤنة الرد على المستعير، مؤنة الرد يعني واحد استعار الان الكتاب وراح باسكندريه، هيثم راح واخد الكتاب وراح مسافر على العراق، وانا كلمته اين الكتاب؟ هيثم الكتاب معي في بغداد، الموصل، الانبار سنه فضل الله كلهم اهل خير. فهو خد الكتاب في الاول، كلمته له عليك الكتاب الكتاب. انا اريد كتابي الان. فهو الان يتكلم مؤنة الرد. ليش؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم على اليد ما اخذت حتى تؤديه. على اليد ما اخذت حتى تؤديه. طيب. انا شفت انت رجعتني في مسألة بس انا كان معايا حتة منها بس ما ذكرتهاش قلت حجة كبيرة هي جت في المادة. قال فان تلفت لا باستعمال ضمنها. يعني ممكن لما تتلف باستعمال لا يضمن. اقولها لك ازاي؟ عشان كده لما انت قلت لي هو ممكن قلت ضمان الا بتعدي وتفريط. الان انا استعرتك ثوب قميص والقميص ده لا شك انه بيبلى. قعد انا عيونه كل اخ عنده عقد يروح ياخد القميص ده ويحضر بيه. فبيستهلك. فجي عندك وانت استعرته راح قطع الكم من هنا من هنا. او المراه قاعده تعير فستانها بتاع العرس القديم بعد 30 سنه جزاهم الله خير الاخوات بيقعدوا يعيروا يعني الفساتين هذه. فاخدتها بقى اخت باخت باخت لغايه ما مره اخت منهم راحت جابت السوسه جابت اي حاجه قطعت. فهنا هذا لو تلف باستعمال قالوا هذا لا يضمن بالاستعمال. وقال هنا ايش؟ فان تلفت لا باستعمال ضمنها. يعني نفرق بين التلف باستعمال والتلف بدون استعمال. يعني واحد خد السياره استعاره والسياره فيها اصلا تيل الفرامل وفيها مش عارف ايه وفيها ايه. اول لما خدها طلع بيها داخل الشارع راح الفرامل ثابت كلها خلاص راح. او الفتيس كان فيه عيب من كثر الاستعمال راح الفتيس ولع. فبالرجل هذا عيب باستعمال مع انه مستعير. هل يضمن؟ قالوا لا. ايوه. فان تلفت لا باستعمال ضمنها وان لم يفرط. طبعا الثاني ما ضمنها وان لم يفرط ده الاصل. ده الاصل ان هو ضامن حتى لو يفرط. لكن لو الا في حاله الاستعمال فقط. طبعا هذه مساله ليش؟ طب الدلاله طبعا على الضمان قول النبي صلى الله عليه وسلم لصفوان بل عاريته مضمونه. قال بل عاريته مضمونه. طبعا في روايه مؤداه لذلك وقال رد مونة الرد. لكن اللفظ الثاني عاريته مضمونه دلاله على بانه لابد من ضمان. قال هنا فان تلفت لا باستعمال ضمنها وان لم يفرط. طبعا هنا للحديث على اليد ما اخذت حتى تؤديه. وقلنا بينا مساله وان لم يفرط. طب ايضا للتفريط اشكال بقى. وان لم يفرط هو ممكن تاتي افه سماويه. لو جت افه سماويه مثلا جبت رعد جيب رياح جت مطر راحت واخد العربيه زحيتها كده على ايش اخر الطريق وقعتها في الدرعه وداخل البحر وقعتها في اي حته. أنا مش مستوعبه ازاي لا باستعمال واضمن ولما تستعمل يبقى يضمنش. طب انا هستاذنكم بس انا ما لا ومانع. اسمعني لا مش في الاخر يعني تحيه لما اقول نزلت انتهيت بس من الجمله يعني مش ساكته. انا ماشي من الجمله اللي انا بتكلم انا وبعد كده يبقى وقفت توقفوني عشان أن بس اللي انا بتروح مني وان لم ارجع لك وان لم قال ايش وان لم يفرط دخل فيها. لو التلف بآفة سماوية كما قلنا مثلا فهنا حتى ولو يفرط ضمن في ذلك ولأن هو كانت في وقتها معه. قال لكن قال والأصح أنه لا يضمن. لا هذه نعم ولو بيستعمل ما ضمنش ازاي؟ هقول لك هي جايه الحته دي خليك بس معايا. قال والاصح انه لا يضمن ما ينمحق او ينسحق باستعمال والثالث يضمن المنبحق. يعني هنا ايش؟ لبس الثوب حتى بلى. لبس الثوب من كتر الغسيل اللون راح اللي موجود فيه. ده الاستعمال انه هو استعمله. هو لما استعاره شهر ولا حاجه ما هو من قبل ذلك كان عند صاحبه. فلما جاء في وقته لو قلنا بان هذا اللون راح بكثره الاستعمال هذا لا يحاسب عليه لا يضمن. يقول له انت ضيعت لون القميص انت الخيوط خرجت منه فهذا الاستعمال لأنه لم يكن يستعمله هو طول عمره، ده أخذ استعارة شهر اثنين، أين كان قبل كان وهلك استعمال الزمان، فلا يحاسب عليه. ذلك وقال هنا إن تلف باستعمال لا يضمن، ما هو طبعا مأذون خلاص في استعماله، ما هو لا ما هو هيضمن، ما هو غيره هيضمن، لو تلف هيضمن، لو هو مأذون في استعماله لكن هو حطه والآن حطه على البتاع وحرقه وقع منه في النار، ما هو مأذون فيه برضه. انت تقصد أذن اللبس؟ ايوه ماشي، ما هو مأذون فيه خلاص، لكن هو على حسب تلف بإيش الإيش؟ هو الأصل الضمان. نعم حتى لو مأذون بيها في الاستعمال، بس لو تلف بسبب الاستعمال، مش لو تلف ما أنا أذنت لك باللبس، لكن أنت رحت قعدت على الكرسي وكان فيه مسمار، ما أنا أذن لك فيه في اللبس أهو. هو إمتى اللي هيستثنى؟ لو تلف بسبب الاستعمال، مش لأن أنا أذنت لك بالاستعمال فقط، ما هو الإباحة في الاستعمال دي مطلقة خلاص، لكن لو كان سبب التلف استعماله هو، لذلك أنا قلت العربية مشي بالعربية، فالعربية الفتيس اتحرق. هنا ده لو كان بسبب الاستعمال يعني العربية مستهلكة، فلا يحاسب على الاستهلاك ما كان من قبل. أنا معك إنه أنت أذنت، لكن إحنا هو هنا لما قال هنا إيه؟ لا انتلفت لا باستعمال ضمنها. يعني يقصد إن هو إن الاستعمال الشيء لو تلف بسبب هذا الاستعمال هو لا يحمله إياه، وهي واضحة. لو أنا الثوب معي بقالي سنين وأنت جيت استعاده ومن بلا من كثرة اللبس أو من كثرة الغسيل، فاللون تغير بسبب الاستعمال، نعم احنا أذنا بأنك تلبس الثوب، لكنه هذا البلاء المبالغ بسبب الاستعمال أنت لا تضمنه. فرقوا بين ذاك وبين غير ذاك. شمتي المسألة عندكم إيش الإشكالية في مش هيستعمل الحاجة ولا يضمنها، ولو استعمل منصق مش أنا قلت الآن لبس الثوب، لا لو اللون راح بسبب الغسيل إنه كسر استعماله يبقى لا يضمن. لو اتنتش، أنا قعدت على الكرسي لأنه اتنتش فقطع، ما هو ده استعماله صح ولا لا؟ أضمنه لأن القطع اللي حصل فيه بسبب المسمار ده بتفريط مني أصلا، أو حتى مش من غير تفريط، ده مش بسبب استعمال، عشان هما ما جعلوش المسألة تفريطة، هما جعلوا إن لو كان التلف بسبب الاستخدام الاستعمال المتعارف عليه هو الذي لا يضمن. ليش؟ لكثرة استعمال الشيء المستعار، انت مش واخده شريك، انت بتلبسه وغيرك لبسه قبل كده. فمتى لا تعلم متى سيتلف بسبب الاستعمال، متى يتغير اللون؟ انت واخده لونه كان كويس، غسلته غسله اثنين ابتدى اللون يروح لانه اتغسل كثير، لكن لو استعملته وانت لكن تلف غير الاستعمال هو ده اللي انت تضمن فيه، لان الاصل الضمان. طيب نعم، قال والأصح أن لا يضمن ما ينمحق. المحق ده هو التلف بالكلية، يعني لبس الثوب حتى بلن لا يضمن. قال أو ينسحق، يعني جزء منه هو ينسحق، قال باستعماله باستعمال هو. قال والثالث يضمن الملمحق، وجه ثالث أنه الملمحق غير الملسحق، ولكن المعتمد الأصح أنه لا يضمن ما ينمحق أو ما ينسحق، يعني سواء بلى بالكلية أو تقطع مثلا الكم أو الكوع فيه حصل فيه شيء أو غير ذلك، لا أيضا لا يضمن، هذا كان بسبب الاستعمال. تمام؟ عشان إيش؟ هذا القول الأول، لأن تفلت لا باستعمال القول الثاني، والأصح أن لا يضمن القول الثالث يضمن المحق. نعم، فطبعا ده التكلم في الثوب على سبيل بس فقط التقريب، وإلا مثلا لو هو أخذ دبة ركب دبة، طب الدبة هلكت من كتر الركوب والحمل، أنا أذنت لك أنك تحملها وتركب، لكن من كتر ما اشتغلت كسيارة مثلا أو شيء هلكت، كتلف الثوب باللبس، لأن هي دي من كتر الاستعمال. يبقى التقييد عندنا إيش هنا؟ قالوا لو التلف بسبب الاستعمال لا يحاسب عليه، لا يضمن فيه ذلك، لأنه هذا لا يكون متعديا بذلك أيضا. والمستعير من مستأجر، جزء منه. ما انا قلت لك انتوا مش بتركزوا معايا ليه بقى؟ لا المنسحق اللي بالكليه قلنا المنسحق اللي هو يقول لك سحقه سحق الشيء يعني ازالته بالكليه اللي هو التالف بالكليه المنمحق اجزاء منه. نعم لا المنمحق العكس المنمحق اللي هو بالكليه والمنسحق الاجزاء منه. انا قلبت انا نعم قل بس قل من اول فالتالفه لا باستعمال ضمنها الحته دي بس مش عارف فالتالفه لا باستعمال يعني عندنا قرابيط لا باستعمال بثلاث سنين وحصل فيها اي حاجه حتى لو مش بتفريط منها تضمن لانها بثلاث سنين ما فيهاش غلط. انما لو مديك عربيه قديمه والباقي اصلا تيجي فرنك جايبها فباظت معاك. طيب خلاص يبقى احنا ضابطنا في المساله ايش؟ ان كان سبب التلف الاستعمال لها هو ده الذي لا يضمنه. عشان كده انا قلت جبت العربيه كده ليش؟ لان قلت الان ايش؟ ان كان سبب التلف الاستعمال المستعمل المتعارف عليه. يعني الان الثوب لونه راح بيروح اللون دايما ليه؟ كثره اللبس والغسيل صح؟ اسمعني بس كثره اللبس والغسيل ده شيء واقع. انت لما انا اديتهولك فمتوقع انك تلبسه وتغسله فممكن اللون يروح يبقى انا لا احسبك عليه. يعني انا خدت السياره بيعارها لك الكاوتش مستهلك ده بسبب استعمال صحيح انا لا احسبك عليه لان عرفه بيقول ان الكاوتش هيشتغل وهيستهلك وانا ما اديت لك السياره ده سبب استعمال فلا احاسب عليه لكن انا بحاسب على غير ذلك. طب يرجع فين؟ لمعروف عرفه اللون هو بيروح بسبب الغسيل وكسره الاستعمال فلا اشكال فيه والسياره اللي اديتك مثال وهكذا. ايه اللي عكس بقى؟ لو حصل حاجه مع حد استعمال مني انا ما استخدمها لو انا مستخدمها عربيه قديمه اصلا عندي استعمال مني انا استعملت عندي انا. لا لا لا لا مش عندك. هو يقصد هنا ان تلفت لا باستعمال يعني ان ضابط التلف الذي انت لا تضمنه في العاريه ان يكون التلف الشيء بالاستعمال. ذاك احنا مسلناه كتير بالثوب الان لونه راح القماش تقطع لو كان والعرف يفهم ان ده بسبب استعمال يقول لك ده استعمال كتير ده دايب بكتر الاستعمال لكن هو راح نتش من زي ما انت بتقول بقى ثوب جديد ولا اديته لك اعاره. مصينا لقينا ان الثوب ده منتوش وصمار داخل فيه قطعه هذا باستعمال يبقى هذا تضمن. اظن كده الضابط واضح طبقوه بقى حسب ما تستعيروا انتوا ايه يعني. انت ده الكتاب قعدت تقرا في الكتاب قعدت في الكتاب ده كتير ظبطت في الكتاب لقيت الورق ابتدى الحبر يروح او الورق يتهالك ده استعمال من كتر تقليب الكتاب صحيح؟ ما هذا يعتبر عيب استعمال. لكن ممكن لا انت رحت قاطع مش استعمال بقى افتح الكتاب لقيت ان في صفحات مقطوعه من النص كده نص ده مش استهلاك ده انت شرط حد بقى سبتها لعيل صغير قطعها انت قطع هكذا يبقى انت ده مش استعمال انا هحاسبك على ذلك. واضحه كده؟ طيب والمستعير من مستاجر لا يضمن في الاصح. عجيبه دي ولا ايش؟ ليش المستعير من المستاجر لا يضمن؟ شوف بقى انت وصل لي اسالكم رايكم مثلا تحريرني انتوا تقولوا المستعير من المستاجر لا يضمن. طب انا افهمها لكم بالعكس والمستعير من المالك يضمن. المستاجر لا يملك عائد لا ده المستعير من المالك يعني يضمن يعني حضرتك قلت يضمن؟ اه هي المنفعه ملك اصل للمال مش ملك للمستاجر. يعني مستقبل بس الايجار مش ملك اصلي يا شيخ. ممكن حاجه صنع اصلي او مش ملك اصلي عشان يا شيخ انا المستاجر كانت يد لما خدها من الملك الاصلي هنا كانت يد هنا يعني يد ضمه اما لما التاجر يستاجر ها ده امانه. طيب كمل بقى. هو رشا غلط، هو لو هو انا عارف عايز يقول ايه، هو عايز يقول لكن هو جابها صحح له بقى. هو المستاجر يد يد امانه. اه يعني نفسه هيبقى تبقى يده يد ضمان. اه يعني ليه؟ لا لان المستاجر يده غير مضمونه، وهذا المستعير نائب عنه، يعني نائب عن يد غير مضمونه، فلذلك المستعير من المستاجر لا يضمن، لكن لو استعار من المالك يضمن، لان اصبح ايش احنا قلنا العاريه مؤد ايش هم طبعا فيها خلاف عندنا الاصح، عندنا قال في الاصح هنا المستعير والمستاجر لا يضمن. فدي كانها تحايل فقهي جميل جدا. عايز تستعير شيء ما تستعيروش من المالك، روح شوف مستاجر يستاجر، يعني يكون مستاجر وتروح تستعير بعد ذلك من عنده شرط تستعير من المالك، لان هو المستاجر واخد بعد. لكن انك لو استعرت، شوف بقى الفقيه هنا لو يعني ايه فقيه بقى، يعني اللي بيستعير ده فقيه، فقال لك انا استعير من واحد مستاجر، ما روحش استعير واحد ما ايش يعني نشوف واحد مأجر السياره او مأجر البيت او مأجر شيء وروح يستعير منه، فلا يضمن لانه مستعير من ايش من مستاجر. طبعا هو الكلام ده كله خلافي والمذاهب عموما، لكن انا اتكلم على المذهب يعني لذلك، لان الملك ده ملكه فهو اعاره كان عارتك. نرجع للاصل ان العاريه مضمونه، لكن هو هنا قال المستعير من المستاجر لا يضمن في الاصح. قال ليش؟ كما قلنا لانه يده نائبه عن يد غير مضمونه لذلك. ف ممكن اتبقى له طبعا مش مستعد، ده التامين اصلا مش مستعد. واضحه بقى، ما تقعدش توقفني تاني بقى، ما خلاص ما هي كده، ما انا بنام انت عيب من الصبح. لا ما عشان اوضح لنفسي. طب انت وضح لنفسك مع نفسك، مش توضح مع نفسك بتوقفني تاني. ما نضبط بقى المساله شويه عشان الوقت. طيب تسيطروا على شياطينكم دي شويه معايا. انا عشان في حاجه عايز اسال. طيب انا قلت النهارده انا عمال واخد حبايه، فانا ايش مش هتنفذ يعني. اتفضل. ان هو لو فرض برضه هيعمل، لان هو يد امانه لو فرض. طيب طب ماشي، التفريع ليه بقى ده احمد دلوقتي يعني؟ ماشي بس احنا مش فيها دلوقتي يعني. قال ومؤنة الرد، صح كده ولا انا وقفت فين بقى؟ والمستعين من المستاجر لا يضمن في الاصح. اه ولو تلفت دابته في يد وكيل بعثه في شغله او في يد من سلمها اليه ليروضها فلا ضمان. فلو تلفت دابته في يد وكيل، انتبه وكيل، بعثه في شغله او في يد من سلمها اليه ليروضها ايضا، يعني يعلمها له فيها، قال فلا ضمان، لانه اللي اخذها هذا ما اخذهاش استعاره، لما ياخدها استعاره ده هو وكاله هنا انه يفعل شيء او وكاله باجره او غير ذلك ايضا. نعم. طب يعني منها ايضا لو استعار عبدا عليه ثياب، هو يضمن العبد ولا يضمن ثياب العبد؟ لو استعار عبدا عليه ثياب يضمن العبد ولا يضمن ثياب العبد ايضا؟ ليش؟ هو ما خدش الثياب ليستعملها، تبي هو بيضمن من استعاره ليستعمله، من استعاره ليستعمله، هو ده اللي بيضمنه، استعاره ليستعمله ذلك. طيب قال ولا فصل، ولو الانتفاع بحسب الإذن. طيب هنا ينتفع بحسب ما أذن له، فإن أعاره لزراعة حنطة زرعها ومثلها إن لم ينهه. وننتبه بقى لعارة لو كانت مقيدة بشيء، يعني قال أنا أعيرك الأرض لتزرع حنطة فيها، فممكن يزرع حنطة ومثل الحنطة، انتبه أن في بعض المزروعات تجهد الأرض، فممكن يقول أنا أبيح لك الحنطة أو لو أبيح لك مثلا. أنا أصحاب الزراعات هم اللي بفهمين أكثر، ما أدري ال في زرع يجهد الارض، ما اذكر الذره ولا كانت ايش بالضبط، ما اذكر. فلو قال له الان انا اعيرك لزراعه حنطه زرعها ومثلها ان لم ينهه، يعني لو رضى بالحنطه ممكن يرضى بمثل الحنطه، ممكن الشعير مثل الحنطه، فممكن يزرع شعير مثلا الا ان ينهاه، يعني يقول له لا لا تزرع الا الحنطه فقط، لا اعيرك الا لزراعه الحنطه غير ذلك. ولو نهاه عن زراعه معينه لم يكن له ان يزرعها، حتى انه قالوا لو زرع ما ليس له زرعه للمعير قلعه مجانا، يقلعوا منه مجانا ايضا. وبعضهم قال انه كمان لو مضت مده لمثله ياخذ منه اجره، يحاسبه باجره على الارض مش الاستعاره ايضا. قال فان اعاره لزراعه حنطه زرعها ومثلها الا منهه، او لشعير مثلا قال لم يزرع فوقه كحنطه. لكن يبقى هو ليش قالوا؟ لان ضرر الحنطه اكبر من الشعير، فلو اباح له الحنطه لا يزرع شعير، لو اباح له الشعير لا يزرع الحنطه الا باذن. قال فلو اطلق الزراعه، قال اعرتك للزراعه صح في الاصح ويزرع ما يشاء. يبقى هو لو لم يقيد وقالوا قالوا خذ ازرع يزرع ما يشاء. طب واذا استعار لبناء او غراس فله الزرع. يبقى لما اعاره الشيء يبني عليه او يغرز غرس اللي هو الشجر فله الزرع انه ادنى ادنى اخف يعني. لكن لو استعار للزرع ليس له البناء، لان البناء اشد، في شيء بيقام على المكان. ولو استعار للزرع ليس له الغرس. اذا لو استعار للاشد ممكن يفعل الادنى والعكس لا يكون. قال ولا عكسه. والصحيح النووي انه لا يغرس مستعير لبناء وكذا العكس. والصحيح انه لا يغرس مستعير لبناء لا يغرس مستعير لبناء وكذا. اذا استعار للبناء لا يغرس. وقالوا ان غريب الغرس بياخد سنين طويله، ممكن ما يعرف غرس نخل ممكن تقعد سنين يعني الغرس. لكن هو قال لا يغرس مستعير لبناء وكذا العكس، يعني لا يبني مستعير لغراس ايضا. والعادون قال ان هو حق ان ما فيش ارتباط، البناء ظاهر والغراس في البطن الارض في الجذور، فهذا ليس له علاقه بذلك. ذاك هو قال العكس كمان، يعني لا هذا لو اخذ اذن بالغراس لا يبني، لان الغراس المقصود به في بطن الارض والبناء في الظهار في ظهر الارض. وقال ولا العكس، هذا مختلف عن هذا، ليس له علاقه ليس كالزرع والغرس، لان الزرع والغرس يعني الاثنين الغرس فيه زياده اشد الزرع اخف، لكن ليست هناك علاقه بين الزرع بين الغرس او وبين البناء. ذلك هو قال والصحيح انه لا يغرس مستعير لبناء وكذا العكس. لا لا لا ما لهاش علاقه، مش عشان كده، عشان ايه؟ عشان الباطل يعني، عشان شايف انت مهندس وحط اساسات وقواعد وكلام. تقصد ان هو وممكن لو استعار البناء فله الغرس، ولو استعار الغرس فليس له البناء. هو لان كده ضرر البناء بقى اصبح ظاهر وباطن على كلام، لان الان عشان يبني لابد القواعد اللي تحت فاصبح فيها باطن، فهذا طبعا ممكن يكون على هذا الامر اذا كان البناء بقى فيه باطن وظاهر على العله التي ذكرت في المذهب. طبعا ممكن يكون فيها كلام، لكن لو كان البناء ظاهر وليس فيه باطن يعني هيبني على وش الارض كده شيء، يبقى ليس في، يبقى هنا ليس في ذلك. ممكن نعم يكون فيها قواعد اساسات. قالوا انه لا تصح اعارة الارض مطلقه، بل يشترط تعيين نوع منفعه. يبقى لو اعاروا الارض فقط هكذا قال لا تصح، لابد يعين المنفعه. قالوا لان الاعاره معونه شرعيه جوزت للحاجه، فلابد تكون على حال حاجه. يعني انا اديك الارض على حق ايش؟ ان انا الاعاره اصلا كما قلنا من باب، ممكن تقول باب الاعانه، باب الارفاق، باب الاحسان الى غير ذلك. فهنا لابد ان تكون على حسب، يعني انا بدي لك على حسب العمل الذي ستفعله. لك وقال لا تصح اعاره الارض مطلقه، بل يشترط تعيين نوع منفعه. طبعا عندنا القول الثاني بانه يصح مطلقه ولا يضر هذه الجهاله، لان الاعاره غير الاجاره وغير البيع، فيحتمل في الاعاره ما لا يحتمل في الاجاره وغيرها ايضا. وهذا عند العراقيين ومنهم الموارد والروياني والبغوي وغير ذلك، فبعضهم رجح ذلك وكلامهم قوي في هذه المساله حقيقه. اطلاقا يعني زرع او يعني ما حدد له ايش يفعل في الارض، اعاره الارض وتركه. يعني ذلك احنا عندنا المعتمد لا تصح اعاره الارض مطلقة، بل يشترط تعيين نوع منفعه يعني حتى لا تكون فيها جهاله، يعني جهاله في ذلك. طيب تفضل. ايش جايبتم؟ ما عندنا بارك الله في مرزق. طب قول انت عشان ما انت ما جيتش امبارح. الرزق لفظ مجمل، لفظ مجمل الرزق لفظ مجمل، جيت انت جبته لنفسك. فما معنى الاجمال لو ذكرت الرزق في العقيده؟ او هذا لفظ مجمل، يعني ايش مجمل؟ او الامس كل يعني الاخر اللي. طب ايش بقى معاني الرزق؟ في رزق معنوي ورزق مادي. الف بقى ايه اصلا هو لفظ مجمل. حتى الشيخ ابن تيميه قال الان انت من الغاز مجمل الرزق. نعم له معنيان، في رزق طيب دنيوي ورزق اللي هو رزق العلم. شغل واعظ ده كنت موجود امبارح اتجيت اقول لهم. شفت بقى انت ايه الرزق اللي لفظ مجمل، والقدره مجمل. طيب الرزق والقدره وايه تاني؟ والجبر لفظ مجمل. كل دي ألفاظ مجملة لابد تبين المعنى فيها المقصود. في القدر ده كده. في القدر ده كده. شيخنا مش احنا قلنا الرزق، الرزق يعني يراد به الرزق الحلال فقط. طيب أما قد يكون الرزق يدخل في جميع ما قدر الله عز وجل للعبد، سواء كان أخذه بالحلال أو أخذه بالحرام. ما جبتش الضابط الأهم، هتزعلني منك يعني. لو كان الرزق لو كان قصد به الإباحة والتملك، إباحة الاندفاع والتملك، يبقى لا يحمل إلا الحلال. ده بالدليل. كله من رزقكم الله حلالا طيبا. طب المعنى الثاني إن لم يرد به الإباحة أو التملك يدخل حلالا وحراما. الدليل يقصد بالرزق ما كان حلالا او حراما ويسمى رزقا. يسمى رزق لا مش ممكن تاكل من الدواب الحرام. ما من دابه الا على الارض رزقها. والاصرح منها الاصرح حديث الملك ياتي الى الجنين يكتب له رزقه. الرزق هنا ايش؟ قد يكون رزقه حلال وقد يكون رزقه حرام، فلكن ضابطها ان اريد به الاباحه والتملك لا يكون الا حلالا، وان لم يرد به الاباحه من القرينه. وهذا لفظ مجمل. انا بس عشان اعرفك الدليل اسمه الضابط مش الدليل. الضابط ان اريد بالرزق في السياق الاباحه يعني اتباحة الدفاع او التملك يبقى لا يكون الا حلالا. طب والدليل بقى؟ هو قالوا الدليل ايش الدليل؟ كلوا من طيبات ما رزقكم. كلوا وربنا امر بالاكل. لا يمكن يؤمر الا بالاكل حلال من طيبات ما رزقناكم. لكن لو لم يرد بالرزق اباحه التملك، الاباحه او التملك، فيكون هذا ايش؟ يدخل فيه الحلال والحرام، لان الملك سيكتب رزقه، ورزقه ده قد يكون فيه حلال وحرام ولا لا. يعني ومن دابه الا الله رزقها، اي دابه رزقها على الله، والرزق هذا قد ياتي من حلال او من حرام. في ناس بتاخد بالربا رزق. يبقى لفظ مجمل. اما دي واحدة من اللي احنا قلناها المرة اللي فاتت، الباقي مش هنقوله لك، مش هنخليك تسمع التسجيل. أنا قلت كده شكلكم مش عايزين تكملوا، فقلت أسأل سؤال وخلاص. لا هو الباب إن في ألفاظ مجملة ذكرت في الباب هذه، لأن هو الرزق من القدر، يعني الله اللي بيرزق، فهو بعض الالفاظ ذكرها زي ما ذكر الجبر واللفظ والتاثير طبعا سياتي الكلام فيه والقدره لان هي مرتبطه بالتقدير بالقدر يعني لذلك يعني تبقى مباحث نقف انت طيب ولو الانتفاع بحسب الاذن ان شاء الله عشان ايش لا يا شيخ والله صحي لا يا راجل خلصنا عليه احنا خلف لكل من هو رد عليه طيب ماشي ولكل منهم ردوا العاريه متى شاء هنا بقى دي ايش العقد هنا العقد جائز نعم العقد جائز من هو متى شاء اي واحد يرجع السوس بس ما ينقضش ايه الا ايش لا سيبك من دفن الميت ده دي حاجه واحده فقط يعني انت اعرت المقبره للرجل والان اذنت له يدفن معك الى انتبه معك الى ان يوضع الميت في الحفره تقدر ترجع وبعد وضع التراب عليه وقف الرجوع وبعدهم قال ممكن لو وضع التراب ان يشيل التراب ويرفع لكن في ساعه وقتها في الرجوع لان هو سياتي الكلام في الرجوع لكن لو اول ما يوضع ويرد منتهت ليس لك الرجوع بعد ذلك انك تقول له اديني ثاني ايش المساله تعدي هبه لا هو اعاره يشيله بعد كده خلاص هو كده خد المكان خلاص الميت مش ما هو مش معه طبعا عشان صوره الميت دلوقتي لكن هو الان مش قلنا تعريف الاستعاره اباحه الانتفاع بما يحل الانتفاع به مع بقاء العين كل بعدها بيئه ايمن حتى لا ما انا عارف حتى ما هو يندرس اصلا المدفون ايوه ما هو هيرجع تاني بعد ما يندرس اصل المدفون يرجع له القبر لكن المشكله مش في ايه المشكله في عجب الذنب هو عجب الذنب لا يذهب طب هنا الان مقصود المؤلف حتى يندرس اثر المدفون عام يرد به الخصوص قالوا عجب الذنب لا يمكن انه فقال هنا لا التفت اليه لكن هو المهم ان يكون كله اثر لا خيار احنا دخلنا في الفصل كمله هو انا عايز اقف وانت بتسال وانت اللي بتعمله مش انا لا هي دي لفظ مؤداه ان يرد احسنت مؤداه تاخد بمعنى انك لابد تؤديها على اليد ما اخذت حتى تؤدي يعني ترجعها لي لا ترجعها طبعا بس يعني انت مطالب بالارجاع مضمونه انك دي مساله اخرى الضمان اذا تلفت هتاتي بالنسليه او بالقيمه يعني لفظ مضمونه هتاخد عليها احكام الضمان اللي خدناها انك اما تردها لو كانت لها مثل ترده بالمثل لو تلفت بالكليه طبعا او لو طلب جزء هتقيم الجزء وترده القرش او لو هي ما لهاش مثل وهلكت هتاتي لي بالقيمه يبقى لفظ الضمان لذلك اما مؤداه ان هو لابد يعني وجوب انك ترجعها ارجعها ان هو قال هنا في المهد مش قال لابد من يؤدي مش المهد هنا قال ذلك فاولها في اول اللفظ دي اصلها انت بس لا انا عايز قال لا في المد قال ومؤنة الرد صح؟ على المستعير يتكلم على وجوب الرد هي اللفظين هينبنوا على بعض الضمان سيؤدي انك انت لابد ترد يعني لفظ بس اللفظ ضمان صريحه في الضمان مضمون ومؤداه يعني تبين ان هو لابد من يرجعها المعنى الاصلي بتاع العاريه ان هو بيرديها بعد الانتفاع بها يعني مش يعني عشان يفرق بين الهبه وبين العاريه ان لابد ترد لا مش متعارض ليه متعارض لا ليس متعارض واحنا بينا دي في عمده الاحكام ان اللفظين دول بعضهم مؤداه وانا جبت لك بس المؤداه والضمان فيها كده لا ليس متعارض هو بعضهم قال ان طبعا غير المذهب بعضهم يقول العاريه مش مضمونه بس احنا مش هندخل بقى في غير الشافعيه نعم خلاص الميت ما ينفعش الميت لما دفن ما ينفعش يبقى في حرمه بقى ما هنا اسمعني دليل إباحة وجاب دليل حظر بعدم جواز انك ترفع الميت. لذلك هو استثنى انك انت لو انا اطالبك اطالبك الا لو اديتك او الميت ما ينفعش اخرج الميت. ايوه هو حق الميت منع رفع الميت بعد دفنه. ده دليل المانع. انت عندك دليل انت عندك الاصل انك تؤدي العريض اطلب منك القبر تدور المقبره. لكن لو وضعت الميت عندك مانع الان. المانع ان يبقى في ميت موجود ولا يصح اخراج الميت بعد دفنه. فاصبح تعاضد حاضر مع مبيح. وهنا هنا انا حاضر قدم ذاك واستثنى ذاك. تمام ان شاء الله انت فيها الكلام الاسبوع القادم. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. لو في اسئله ممكن. نعم.